لقينا هناك الشيخ عبد الرزاق حمزه، كان مدير دار الحديث، واستفدنا من مجالسنا له. ما شاء الله رجل كمان من أهل العلم والفضل. إجا وقت الرجوع، وهنا الحكمة الإلهية في تعرفي على الشرطي. ركبت الطائرة من المدينة إلى جدة. لما أعلن القبطان تبع الطائرة أن وصلنا المدينة وتهيأوا للنزول، بدأوا ركاب ينزلوا، وشفت الشوف المعتادة اللي كنت أنا غافل عنها، كل واحد يطالع جوازه، كان هو معي جواز كما ذكرت في أول القصة. قلت سبحان الله، كيف الآن أنا بدي أثبت أنه داخل بطريقة قانونية؟ والله بعت لي الشرطي على رأس الدرج، وأنا وسهلا ما أدري بالشيخ ولا بالأستاذ، وتفضل بدون سؤال ولا جواب. طبعا هن يعني يكونوا اثنين او ثلاثه من الشرطه، قد يكون مثلا قائد وتحته نائب هو اللي بيتولى بقى التفتيش. فكان هو هذا اول ما شافني وكان تعرف عليه بسبب ترددي، راسا ان يتفضل وانزلت. اجى وقت الرجوع، حكيت الرجوع الى دمشق، حكيت القصة للشيخ النصيف الله يرحمه. فاتخذ هو طريقة، اتصل مع محافظ جدي انه قصة فلان كذا وكذا، ودخل يعني بتأشيرة من القنصل ما هي يعني قانونية او نظامية، ولذلك يرجى تسهيل امره. فما المحافظ بدوره كتب شرح على الورقة طبعا السفير، وبذلك خرجنا من جدة إلى دمشق وبكل يسر والحمد لله، وبذلك تنتهي قصة هذه الحجة.